السلام عليكم ورحمة الله. تفضل ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن انتقف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الجملة كان حقها الانضمام إلى ما سبق تقريره من قبل المصنف رحمه الله حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري كيف تأخرت إلى هنا، فلعل ذلك من قبل بعض النسخ، ولا ضير، فإن هذه المسألة واضحة، وهي في حق من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلكم المنتقص فردا أو جماعة، فإن المصنف رحمه الله أو أبغضه لحدث كان منه، فإن المصنف رحمه الله يقرر حيال هذا المنتقص الذي تطاول على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا. الأمر الأول أنه مبتدع ضال، وها لأنه يخالف سبيل المؤمنين، فإن أئمة الهدى والدين والعلم والإيمان وعوام المسلمين الذين سلمت فطرهم واستقامت ديانتهم على الحق مجمعون على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدينون لله بذلك، ويدينون لله بأنه يجب أن تسلم ألسنتهم من الطعن فيهم، كما يدينون لله بأنه يجب أن تسلم قلوبهم من بغضهم والحقد عليهم. هكذا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا سلامة ماذا؟ اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. هذا سلامة القلوب والصدور. ولهذا قرر المصنف رحمه الله: ما سمعتم فإن من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث حدث منه كالفتن التي تكون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كموقعة الجمل، موقع الصفين وغيرهما، أو ذكر مساوئه يفتش وينبش حتى يجمع مساوئ أو أخطاء فلان وفلان قال كذا وفلان حدث منه كذا، هذا مبتدع ضال حتى يترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويذكرهم بالخير ويكف عن مساوئهم. وبهذا تعلمون أن طارق السويدان ومن سلك سبيله من المنتسبين إلى العلم هكذا زعموا في إصدار الصحائف والأشرطة فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بصنيعهم هذا ناشرين البدعة والضلال في المسلمين، فيجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا هذه الأشرطة وأن يحذروا هذه الكتب. وهنا سؤال: كيف يكون الانتقاص؟ الانتقاص له صور، منها السب والشتم بما يقتضي أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارا كفار أو كانوا مسلمين ثم ارتدوا أو أن عامتهم فساق، فهذا ردة عن دين الله وكفر. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك وعلى كفر من شك في كفر هؤلاء، أعني الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أنهم كفار أو كانوا مسلمين ثم ارتدوا أو أن عامتهم فسقوا. الصورة الثانية: الطعن في سلوكه الخاص، كان يقول جبال ليس من أهل الحروب بخيل، فهذا فسق، إلا إن كان في الشيخين أو في الخلفاء الأربعة فهذا لا شك عندي أنه كفر، لأنه تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم وكرمهم وحسن سلوكهم. والمقصود أن الإمام أحمد رحمه الله شأنه شأن أئمة أهل السنة قبله وبعده، يحذرون أهل السنة من الوقوع فيما يخدش كرامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلمين محبتهم واحترامهم وتوقيرهم والكف عن مساوئهم وعيوبهم، يعني عن نشرها. نعم. وقال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة النفاق مسألة خطيرة وعظيمة جدا، والكثير من المنتسبين إلى الدعوة يطلقون الحكم بالنفاق جزافا وبغير ضوابط، ولا بد لتجلية هذه القضية والتأصيل فيها على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من بيان أمور عدة. الأمر الأول في معنى النفاق، في معنى النفاق عرفا وشرعا، فمعنى النفاق في العرف هو إظهار الإنسان للناس ما يظن أنه خير وهو على خلاف ذلكم في الباطن. إظهار الإنسان أو إظهار أن يظهر الإنسان ما يظنه الناس من الخير أو ما يعرفونه من الخير وهو على خلاف ذلكم في الباطن. وفي الشرع هو على ضربين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو ما ذكره المصنف رحمه الله من إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فمن كان يظهر للناس إسلامه وهو في الباطن على الكفر فهذا منافق نفاقا اعتقاديا، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. السورة. وقد تضمنت مقدمة سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة: الصنف الأول أهل الإسلام والإيمان، وهؤلاء ذكرهم الله في ست آيات في أول السورة، من قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المؤمنون الخلص، جعلنا الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. الصنف الثاني الكفار، ذكر فيهم آيتين وهما الآيتان بعد هذه. الصنف الثالث المنافقون، وقد ذكر فيهم جل وعلا نحو من 15 آية، بدأها بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم، الآية. وفضحهم الله سبحانه وتعالى في سورة براءة في عدة مواطن. وهذا النفاق الاعتقادي أنواع، أحدها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيها تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعضه. وتفطنوا، يعني في الباطن ليس في الظاهر، لو أعلن ذلك لكان كافرا. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به، أو بغض بعض ما جاء به. الخامس والسادس كراهية انتصار دين الإسلام، والسادس كراهية المسرة بانخفاض دين الإسلام. فما منافق نفاقه اعتقادي إلا وهو على هذه الأنواع الستة أو بعضها في الباطن. الثاني النفاق العملي، نفاق في المعاملات الجارية بين الناس، وحده أن يتظاهر المرء بما يحبه الناس من حسن التعامل، أن يتظاهر المرء للناس بما يحبونه من حسن التعامل وهو على خلاف ذلك. وخصاله خمس: الكذب في الحديث، وخلف الوعد، وخيانة الأمانة، ونقض العهد، والفجور في الخصومة. هذه خصال النفاق العملي. ذكرنا ذلك حتى يعلم المسلمون والمسلمات أن إطلاق النفاق ليس بسداد ولا بصواب. هذا هو التفصيل الذي ذكره أئمتنا وعلماؤنا. الأمر الثاني: متى نشأ النفاق في المسلمين؟ أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، وليس في الناس إلا مسلم وكافر، وليس فيهم منافق، مسلم واضح ومنافق ظاهر وكافر ظاهر. وسنة وأشهر بالمدينة، والناس كذلك. فلما حدثت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وجاء البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنصر الله رسوله والمؤمنين، وهزيمة الكفار، قال عبد الله بن أبي ابن سلول قبحه الله: أرى أن هذا الأمر قد توجه، يعني ما في حيلة، فأعلن إسلامه هو وعصابته في الظاهر، وهم كفار في الباطن. وبهذا التقرير أظنكم علمتم متى نشأ النفاق وأين. من يجيب؟ متى؟ في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. متى؟ بعد ماذا؟ بعد غزوة بدر. وأين؟ في المدينة. أحسنتم، تمام. هذا ما يسر الله عز وجل في هذه المسألة، وأراه كافيا إن شاء الله، وننتقل للمسألة التي بعدها. وقال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. أقول قاعدتان يجب على المسلمين والمسلمات وخاصة طلاب العلم وطالباته أن يتفطنوا إليهما، فإنهما عظيمتان. القاعدة الأولى: يجب على المسلم إذا صح عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويسلم له، فإن بان معناه والمراد منه في نفس النص أو بنص آخر فبها ونعمت، وإن لم يستبل له المراد منه يكفيه التسليم له والإيمان به، ويفوض علم ما غاب عنه من المراد بالحديث إلى الله عز وجل. يروى عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، محمد بن إدريس رحمه الله، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلمة عظيمة عند أهل الإيمان، هي أغلى من سبائك الذهب التي تباع بألوف المليارات. تسليم، تفويض، إعلان الإيمان والتسليم والتفويض فيما لم يدرك المسلم معناه المراد به. القاعدة الثانية: في نصوص الوعيد، والوعد في نصوص الوعيد. نصوص الوعيد هذه الأحاديث الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله، هذه نصوص وعيد. من نصوص الوعد حديث البغي من بني إسرائيل التي وقفت على بير فرأت كلبا دلع لسانه من شدة العطش، يعني لسانه نزل من فمه كذا من شدة العطش، تصوروا. فأخذت موقها ظن يعني خفها فشقته، فغفر الله لها. البغي من هي؟ كرمكم الله وكرم بناتنا. من هي البغي؟ هي المفرطة في الزنا، أليس كذلك؟ تمام، أليس هذا كبيرة من الكبائر؟ لكن غفر الله لها، ما نتأوله. من يقول عجيب، سقت كلبا، كلب شأليه لو مات، كلب تسقي كلبا يغفر الله لها؟ لا، ما نقول هذا، خلاص آمنا. صاحب الوعيد من هو؟ هي عصت من؟ أجيبوا، عصت من؟ عصت الله عز وجل. من الذي غفر لها؟ إذن صاحب الحق غفر لها، أليس كذلك؟ ما لنا شغل، خلاص لا شأن بها. هذا من نصوص ماذا؟ الوعد. من نصوص ماذا؟ الوعد. إذن هذه القاعدة، هذه القاعدة. وأهل السنة، هنا سؤال، إذن ما عقيدة أهل السنة في نصوص الوعيد؟ إمرارها، الجواب إمرارها على ظاهرها وعدم تأويلها. لماذا؟ كي تكون أبلغ في النفس وأوقع في الزجر. ويروى عن ابن خزيمة محمد أبي بكر محمد بن إسحاق رحمه الله، وهو صاحب كتاب التوحيد وصاحب الصحيح، له كتاب يسمى الصحيح ابن خزيمة، قال نصوص الوعد والوعيد كالزهرة التي إن لمست ذبلت. فهمتم هذا التصوير؟ لكن عندك زهرة جميلة تسر الناظرين، لا تمكن الأيدي منها، تذبل، خلاص تذبل وتيبس وتساقط غبرقها وأغصانها وتصبح شهبة تموت. هكذا نصوص الوعد والوعيد لا تؤول. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله على التغليظ نرويها، يعني نرويها كما هي، المراد بها التغليظ، المراد بها التغليظ. وإنما أحببت أن أعلق على نقطتين أو ثلاث. الأولى في حديث ثلاث من كن فيه، إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الثاني، النقطة الثانية، حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما تمامه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا شان القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمعنى إذن أن كل من المتقاتلين يريد أن يقضي على الآخر ظلما. هكذا نزغ الشيطان بينهما فتبارزا بسيفيهما فهما في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. من يقول يخلدون؟ هذا ما لنا شغل فيه، هذا وعيد، وعيد جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث، النقطة الثالثة في قوله ولا نفس لا نرد، قال ولا نردها إلا آخر جملة، آخر جملة، آخر جملة. فقال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. لا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، يعني على ظاهرها، ولا نردها إلا بأحق منها. يعني إذا كان حديث صحيح وحديث ضعيف فإننا نرد الضعيف ونقبل الصحيح. نعم. وقال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الجنة في اللغة البستان، وفي الشرع ما أعده الله سبحانه وتعالى من دار النعيم لأوليائه من المسلمين والمسلمات. والنار في اللغة معروفة، حتى أطفال يعرفون النار. وفي الشرع ما أعده الله من دار العذاب لأعدائه من الكفار والمنافقين. والآيات في أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وأعدها لأوليائه، وخلق النار وأعدها لأعدائه، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. لكن على سبيل المثال قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، ولا يقال ذلك إلا فيما هو مهيأ مسبقا. والأحاديث متواترة في هذه المسألة تواترا يوجب اليقين، يوجب العلم والعمل. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار ما لها فيها كل جبار مستكبر. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فتلخص من هذا الحديث أولا خلق الجنة، وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، ثانيا أن الجنة دار أولياء الله عز وجل، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، وأن النار هي دار أعداء الله، عافانا الله وإياكم منها. وأوصي بنينا من المسلمين والمسلمات بهذا الدعاء: اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار. فمن قال الشطر الأول اللهم نسألك الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة اللهم ادخله بي. وإذا قال اللهم نعوذ بك من النار ثلاث مرات، قالت النار اللهم أجره مني. وتحروا مواضع السجود وبين الأذان والإقامة والتشهد الأخير، وحينما يقوم أحدكم من الليل ما قدر له، وحال نزول المطر، والساعة الأخيرة بعد عصر الجمعة، هذا ما نوصي به بارك الله فيكم. ويتلخص ثالثا أن الله وعد كل من الدارين بملئها. وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف يملأ الله هاتين الدارين، دار النعيم ودار العذاب؟ قال ولكليكما علي ملؤها. أليس هذا وعدا من الله؟ ما منكم من أحد إلا ويقول بلى، وعد من الله. وهل الله يخلف وعده؟ لا، إنه لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. لكن كيف ذلك؟ ما عندنا شيء من تلقاء أنفسنا أبدا. نطلب هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صحت السنة بأنه إذا بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلقا فأسكنهم فضل الجنة. قال بعض أهل العلم هم خدم، يكونون خدم لأهل الجنة. والنار كيف يملأها؟ صحت السنة أنه سبحانه وتعالى، صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى في جهنم فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي رواية رجله، فتقول قط قط قط، يعني حسبي حسبي، فينزوي بعضها إلى بعض. إذن حقق الله لها ما وعدها ولا لا؟ حققه لها سبحانه وتعالى. لا ينشئ خلقا جديدا يسكنهم النار، وإن كان هذا جاء في صحيح البخاري لكنه غلط من بعض الرواة، ذكره البخاري ليوقف على محل الغلط، لأنه ذكر الحديث الأول أن الجبار يضع عليها قدمه، ثم ذكر الآخر ليبين أن الآخر خطأ وغلط من بعض الرواة. هنا سؤال: من ينكر خلق الجنة والنار؟ ينكر هذا الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، وحجتهم لهم حجج، منها أنهما جزاء، والجزاء قبل وقته، وخلق الجزاء قبل وقته عبث. انظروا أيها المسلمون والمسلمات، الله يقول أعدت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى الجنة والنار، يقول لا هذا عبث. العقل إذا استحكم أفسد على المرء دينه. فيرد عليهم بالنصوص من آية التنزيل الكريم: ومن متواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم حجة أخرى وهي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقرئ أمتك، يعني ليلة الإسراء، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا قيعان غير موجودة. والجواب عن هذه الشبهة أنه صح أن الجنة موجودة، أن الجنة موجودة، ولكن بناؤها اكتمال بنائها يكون بماذا؟ بالأعمال الصالحة، كما في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بنى له الله بيتا في الجنة. وأخرج مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. سمعتم يا معاشر المسلمين والمسلمات، صلوا هذه النوافل لا تفوتنكم، ولا تحصوا، لا تجعلوا بأيديكم أقلاما يوم السبت كذا يوم، لا لا لا لا لا، أنتم صلوا واتركوا الإحصاء لله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل كريم لا يتعاظمه شيء أعطاه، ينفق إن جوده ورحمته وسعت السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، أليس كذلك؟ إذن احتسب على ربك، احتسبوا على ربكم، كل ثنتي 10 ركعة ببيت في الجنة. فبناء الجنة يكتمل للعباد بالأعمال الصالحة. نعم. وقال رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذه القطعة يقرر بها المصنف رحمه الله شيئين، أحدهما عقيدة أهل السنة في الفاسق من الموحدين، ولهذا قال ومن مات على القبلة ماذا؟ موحدا، هذا حتى يخرج من صلى وصام مثلا وقد ركب مكفرا بعد البيان له، لأصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والباطنية كالدروز وغيرهم، هؤلاء كفار ولو صلوا ولو صاموا، ولو صاموا كفار. عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي ماذا؟ قدمت لكم فيما مضى شيئا منها، وهو أنهم لا يسلبون عنه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، هذا حكمهم عليه في الدنيا. وحكمهم عليه في الآخرة إن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقد زاغ في هذا الباب طائفتان منتسبتان إلى الإسلام، إحداهما الخوارج والأخرى المعتزلة. فعقيدة الخوارج في الفاسق كالزاني وشارب الخمر في الدنيا حكمهم عليه بأنه كافر، حلال الدم والمال، وحكمهم عليه في الآخرة إذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. وقالت المعتزلة في الفاسق الملي لا مسلم ولا كافر في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، أين تذهبون به؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني أخرجوه من الإسلام ولم يكفروا، قالوا هكذا لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. ووافقت الخوارج على حكمه الأخروي، وهاتان الطائفتان ضالتان راكبتان البدعة مخالفتان سبيل المؤمنين متبعتان سبيل الشياطين. فإن أهل السنة أيها المسلمون والمسلمات هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق، ولهذا فإن من شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقر لله عز وجل بفرائضه وكان قد أقر لله بالشهادتين وهو على التوحيد فإنه عندهم معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام إذا ركب عقوبة توجب عليه حدا أو تعزيرا أخذه الحاكم المسلم بذلك. هذا الشيء الأول. الثاني كيف يعامله المسلمون، كيف يعاملون عاصيهم، زانيا، شاربا مسكرا، سارقا، عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، مات هلك وهو على التوحيد، ما عرفوا منه شركا، على التوحيد، هكذا يدعى له، يصلى عليه كذلك، أو نقول من أول الأحكام أحكام الموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعو له المسلمون ويستغفرون له، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. وبهذا تمت المادة الثانية، ولله الحمد والمنة من مواد هذه الدورة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازيننا وإياكم. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل عبر الشبكة، كيف نتعامل مع عامة الإخوان المسلمين وكيف ندعوهم إلى السلفية مع أننا في حال الضعف؟ عاملوهم بالحكمة، علموهم السنة، تحينوا، اجتهدوا، بينوا لهم السنة. فإن جميع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة دخل في السلفية منهم مئات حين تبين لهم الحق وعرفوه، فلا تيأسوا. ومن مات منهم فعاملوه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أنه لا يجهله أحد من أهل الإسلام، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، تحريم السرقة، تحريم الزنا، تحريم المسكرات. المسلمون مجمعون على أنها محرمة. كذلك نكاح المحارم، نكاح المحارم عجوز من عجائزنا، تعلم أن هذا محرم، أليس كذلك؟ هذا معلوم، هذا معناه معلوم من الدين بالضرورة. فمن هذه ما هو معلوم وجوبه كالصلوات الخمس، ومنها ما هو معلوم تحريمه كنكاح المحارم، هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر وجزاكم الله خيرا؟ الخيط الأسود ظلام الليل، والخيط الأبيض ضياء النهار. فإذا تميز هذا من هذا وجب على الصائم الإمساك، فإن كان يرى استعمل رؤيته، وإن لم يرى عمل ما عليه المسلم، عمل بعمل المسلمين في بلده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل خروج المدي في حالة التفكير في الجماع أو تقبيل الزوجة في نهار رمضان يفطر؟ يفطر على قول كثير من أهل العلم. ولهذا نذكركم بقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ثم قالت: وأيكم أم كان أملك لإربه، يعني لشهوته، فالذي يخشى على نفسه لا يقرب هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هناك إمام مسجد لا ينصح الشباب عن الأعمال الإرهابية ولا يحذرهم عنها، وإنما يدرسهم الفقه فقط، وما هو موقفي تجاهه؟ إذا أمكن أن تتولى أنت التدريس بإذن من هذا الإمام أو بإذن من الجهة المسؤولة في بلدك فافعل هذا، فافعل هذا. وإن لم يمكن فانصح الشباب أن يتوجهوا إلى معلم يعلمهم مسائل الدين كلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى يفطر الناس إذا كانوا في بلد لا يسمعون فيه الأذان؟ هل يأخذون بالتقويم؟ أنا ما أظن يعني في بلادنا، البلاد الإسلامية، أن الأذان يخفى على أحد. لكن هذا يتصور في أمريكا وأوروبا والبلاد التي يقل المسلمون فيها، يأخذون بالتقويم ولا بأس عليهم إن شاء الله ويجتهدون. هذا سائل يقول: هل للرجل أن يعطي زكاة ماله لأخيه لكي يحج، علما أن أخوه يعمل ولكنه لا يمكنه الحج؟ إن كان أخوه فقيرا فلا مانع أن يعطيه زكاته ليحج أو ليقضي أمورا أخرى. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة من يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بغير الله. حديث الأعمى هو يعني قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: تدعو الله لي يا رسول الله. فأمره أن يصلي ركعتين، وثم أمره أن يقول: يا محمد. هذا الحديث لم يصح عند المحققين من الأئمة، فيه نكرات في متنه ومقالات في سنده، وعلى هذا فإنه لا يصلح دليلا على التوسل بالمخلوقين أبدا، وهو يخالف الأصول، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من النصوص التي توجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل بدون واسطة. هذا سائل يقول: ما صحة من يقول أن الإمام الكافر يكون وليا للمرأة المسلمة عند الزواج؟ هذا باطل، فإن الحاكم الكافر هو قال الإمام الكافر، لا يسمى إماما، مثل الرئيس جورج الابن، جورج بوش الابن، لا يسمى إماما، يسمى حاكما. وهكذا كل كافر لا يسمى إماما، يسمى حاكم، وإنما يسمى إماما الحاكم المسلم، هو الذي يسمى إماما. وهذا الحاكم المسلم هو الذي له الولاية على من لا ولي له، كالمرأة المقطوعة التي ينقرض أولياؤها، أو امرأة تسلم وأهلها كفار، هو وليها. وأما المرأة التي مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو في الهند، الهند غير مسلمة، أو في جنوب إفريقيا أو جنوب غرب إفريقيا، جنوب غرب إفريقيا أو جنوب إفريقيا أو وسط إفريقيا، هذه بلاد كافرة، فحاكمها ليس وليا أبدا، ولا يجوز أن يعتقد أهلها في رقابهم بيعة له، لكن يطيعونه فيما هو طاعة لله، ولا يعرضون أنفسهم لبطشه وتطاول عليهم، يلزمون السكينة ويتفرغون لعبادة الله ويقيمون شرع الله حسب المستطاع. فإذا كانت المرأة التي لا عصبة لها انقرض عصبتها، أو لها عصبة لكنهم كفار، فهي تولي رجلا من المسلمين على النكاح أو على النكاح والمال، توليه. فإذا جاء مضي الدين والخلق زوجه إياها بوكالتها له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هذا سائل من المغرب، هل يجوز السفر إلى إسبانيا مع معرفته بالعقيدة ومنهج السلف؟ إن كان للعلاج فلا بأس، أو لزيارة رحم له، أو زيارة إخوة له مسلمين هناك، يشد أجرهم ويقوي عزيمتهم ويؤانسهم في الغربة، فلا بأس. أما لغير ذلك فهذا لا ينصح به لما في تلك البلاد الكافرة من الفتنة، لا ينصح به. في بلاد المسلمين والحمد من السياحة غني عن بلاد الكفار. أحسن الله إليكم. هذا سائل أو سائلة تقول: ذكرتم أن المرأة يجب أن تستأذن زوجها في صيام النافلة إذا كان في البلد، فكيف لو كان في البلد ولكن له زوجة ثانية؟ وأعرف أنه لن يأتيني في هذا اليوم كله لأنه يوم زوجته الأخرى، فهل يجب أن أستأذنه في هذه الحالة؟ إذا كان يغلب على ظنك أنه لن يأتي إليك فهو ليس بشاهد، لكن إذا كان لكنت لا تعلمين أو تتوقعين أنه يأتي فاستأذني، والأولى الاستئذان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المنتحر من المسلمين يصلى عليه؟ الإمام لا يصلي عليه، كما أن الإمام الحاكم أو نائبه لا يصلي على الفساق المعروف فسقهم، لا يصلي عليهم زجرا لهم، كذلك لا يصلي على من عرف بالبدعة زجرا له، لكن عامة المسلمين يصلون عليه. والمنتحر على القول بأنه مثل الكافر لا يخرج من النار أبدا لا يصلي عليه المسلمون، لكن هذا القول الظاهر أنه مرجوح من أحاديث الوعيد هذه، فالذي ترجح عندنا أنه يصلى عليه، إلا الإمام كما قدمنا لا يصلي عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره؟ الظاهر أنها صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والإمام يصلي، فصليت معه، متى أصلي سنة الفجر؟ في الأمر سعة، إن شئت ركعتها بعد السلام، استعجلت في ركوعها في أدائها، وإن شئت أخرتها إلى طلوع الشمس. وهذا سائل يقول: إذا قال قائل أن البلاد العربية يقتل فيها الأبرياء والمستقيمين والمستقيمون لا يجاهدون، ماذا نرد عنه عليه؟ هذه من أساليب الحركيين فدعوها، هي من أساليب الثوريين، لا يسألكم الله عن هذا أبدا، ولكن إذا تأكد لدينا أن إنسان سيقتل ظلما فنحن ننصح فقط، ننصح الحاكم ونبين أنه قتل ظلما. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحية وأنا موظف بوظيفة حكومية؟ اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها ويحرم حلقها ولا نزيد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصوم المرأة الحامل أم لا؟ هذا يحتاج بعد الأذان إن شاء الله. مزعجة، سكتت أو سكتوها؟ أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أعوذ بك بشرك بك شرك تفضل أعيد السؤال آخر سؤال هذا سائل يقول هل تصوم المرأة الحامل أم لا؟ كثير من الناس يتصورون أن الحمل وحده مسوغ للفطر في رمضان ويأمرون نسوتهم بذلك أو هي تفطر ويقرونهم على ذلك أو هن يفطرن وأهلهن يقرونهن على ذلك وهذا خطأ فإن الحمل وحده ليس مسوغا للفطر إلا إذا صحبه أمراض كالدوار في الرأس والصداع والغثيان والهزال والجفاف فتقرر بإشارة الطبيب أن الحمل مضر عليها مضر لها أو مضر لجنينها فإذا تقرر هذا يقينا بمشورة الطبيب الموثوق المسلم فإنها تفطر وتقضي ولا إطعام عليها في الصحيح من الأقوال سواء أفطرت لمصلحة نفسها أو لمصلحة جنينها الذي في بطنها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من إيرلندا يقول زوجتي عندها 12 يوما من رمضان وعندها 30 يوما من رمضان وسببها كانت حامل وهذا الشهر القادم ماذا تفعل في هذا الشهر تصوم رمضان وتستعين بالله على القضاء بعد فإن عندها وقت إن شاء الله لو صامت من كل شهر 5 أيام أدت لكن نوصيها أن تسارع وهكذا حال كثير من المسلمات أصلحهن الله يراكمن القضاء حتى يثقل على نفسه على أنفسهم أو ينسين بعضه. ونصيحتنا لبناتنا المسلمات أن يبادرن وأن يسارعن إلى القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز لبس الخاتم في إصبع السبابة بالنسبة للمرأة؟ الظاهر أن المرأة لها لبس الخواتم فيما شاءت من أصابعها، وحتى لو لبست في أصابعها العشرة، لأنها مأذون لها في الزينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو علاج الوسواس سواء في الصلاة أو في الوضوء، خصوصا إذا كان بشكل دائم وقهري؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه. العلاج حسب ما وصل إليه علمي وتجربتي أنه لا علاج للوسواس إلا بصرف النظر عنه وعدم الاستسلام له. هذا نتيجة سنين، وخبرت خبرات ولله الحمد مستفيضة في هذا الأمر من رجال ونساء. فاصرف نظرك عنه، فإذا عرض لك شك في صلاتك فأتمم أكمل ما عليك منه، وإذا عرض لك في الوضوء فما عليك منه، دعه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم سياقة المرأة للسيارة إذا كان للضرورة القصوى؟ هذه المسألة لا يصلح الكلام فيها هنا، هذه من شأن أهل العلم الذين لهم الولاية وهم مع ولي الأمر في الحل والعقد، وليس لنا ولا لأمثالنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن الزواج من المرأة العاقلة إذا رفض وليها تزويجها لمن له خلق ودين؟ الحقيقة يوجد في هذا الباب تفلت وتهور، فإن كثيرا، وسبب هذا التفلت الاتصال غير المنضبط الخارج عن حدود اتصال الرجال بالنساء والعكس، مع الخضوع بالقول وتبادل الأحاديث عبر الهاتف أو المكاتبة أو الاتصال الشخصي، فيصل الأمر إلى أنه يخطبها من نفسها، ومن هنا يفتح عليهم الشيطان بابا، وهو أنها لماذا لا تتزوج بهذا المرضي الدين والخلق رغم أنف وليها. لا يا مسلمات، إياكن أن تتحن الفرصة للرجال في الحديث معكن، فإن كثيرا منهم ماكر، شيطان، لعاب، يظهر حسن الخلق وحسن التدين، فإذا تمكن منك قلب لك ظهر المجن، انعكس، فهو يتمسكن حتى يتمكن كما يقولون. أنا لا أعلم وليا ناصحا يمنع موليته إذا جاءه رجل يثق بدينه وخلقه أبدا، وإذا وجد هذا وهو قليل فهناك الحاكم الشرعي ترفع أمرها إليه، والحاكم إن كان لها ولي أصلح منه نقل الولاية إليه أو زوجها هو. أما هكذا هذا مرضي الدين والخلق، أبي ما يرضى، مدري، هذا كلام، هذا لعب، هذا تفلت يا إماء الله، تفلت، هذا لعب. وسببه كما قدمت، فقرن في بيوتكن، ومن اضطرت للعمل والالتقاء بالرجال في العمل فليكون الحديث في حدود العمل. إذا قال والله يا أختي أنا والله أحب أن أتزوجك، أنا يقول ما لي شغل، اذهب إلى ولي، ما لي شغل، لا تفتح المجال. فالنساء لا يمكن أن يعرفن خبايا الرجال، كما أن الرجال لا يعرفن خبايا النساء، فكل جنس لا يعرف خباياه إلا جنسه. نعم. فتفطنوا يا معشر الأولياء، وتفطنا يا معشر المسلمات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من الناس من يقول أنه بايع، والبيعة عند هؤلاء المقصود منها مبايعة أمير الجماعة أو مرشدهم بأن له السمع والطاعة ونحو ذلك، فما حكم هذه البيعة في الشرع مع العلم بأن هذه البيعة واجبة عند هؤلاء كما يقولون ويزعمون؟ البيعة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم ومسلمة هي لمن ولاه الله أمر المسلمين، لمن حكمهم ونفذت كلمته فيهم. وقد تكلمنا على هذه المسألة قبل ليلتين. وليس في الإسلام إمارة إلا إمارتان: إمارة فيها البيعة وفيها السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذه الإمارة العامة سواء على ما فصلناه قبل ليلتين، إمارة الحاكم. والإمارة الثانية إمارة السفر، فإذا سافر اثنان أو أكثر فليؤمروا عليهم واحدا منهم، وهو بالتعاون معهم مسؤول عن شؤونهم في السفر، فإذا عادوا إلى البلد انتهت إمارته. وما عدا ذلك من البيعات فهي بيعات بدعية، ولكن من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة تنتهج هذا، لأن كل جماعة منها ترى أنها هي المسؤولة عن أمر الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر على ما قدمت لنا من العلم النافع والتوجيهات النافعة، ونطلب منك شيخنا أن تكون هذه الدورة مستمرة، وجزاك الله خير الجزاء. أحبك الذي أحببتنا من أجله، وليس عندي مانع إن شاء الله إذا تيسرت الأمور، فإن أخانا شيخ عيسى بن صالح الحسن هو الذي هو إخوانه كانوا السبب في زيارتنا لهذه المملكة، مملكة البحرين، وعقد الدورات العلمية فيها. فإذا نسق الشيخ عيسى وإخوانه مرة أخرى أو مرات فليس عندنا مانع إن شاء الله تعالى، ونحن من أصولنا أن نرتبط بولاة أمرنا. والشيخ عيسى وإخوانه حفظهم الله سلكوا هذا المسلك، فأخذوا الإذن لهذه الدورة وسابقتها من الجهات المسؤولة في البلد. نعم. أحسن الله إليكم وسدد خطاكم. هذه أسئلة من إيرلندا يقول فيها: هل يجوز بيع الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا؟ أولا هذا جهاز يخضع للاستخدام، فمن استخدمه في السوء والفجور جلب له السوء والفجور، ومن استخدمه في أمور نافعة كتصوير المناظر الطبيعية في البلد فلا بأس بذلك إن شاء الله. والناس فيه قسمان، فمن الصنف الأول من استشارنا هل أقتني؟ الجواب لا تقتنيه، فإن في الهواتف الجوال الأخرى الخالية من الكاميرا غدية تؤدي نفس الغرض من حيث الاتصال. والقسم الثاني من اشتراه، فنحن لا نقول له بعه وتخلص منه، لكن نوصيه أن يحذر ولا يستخدمه إلا فيما هو نافع، فيما هو نافع، وإن خشي على نفسه الفتنة منه فوجب عليه التخلص منه، لأنه في الحقيقة باب من أبواب الفتنة، لا سيما الجوال الذي فيه كاميرات، الجوالات التي فيها كاميرات متبادلة، فهو يرى صورة المتصل به. فكم من امرأة فاضلة برة تقية فيما يحسبها الناس يؤذيها فاجر يتصل بها، وكم من رجل بر تقي فاضل فيما يحسب تتصل به من الفاجرات. فنحن ننصح من لم يشتريه ألا يشتريه، وننصح من اشتراه ألا أن يحذر، ومن خشي على نفسه الفتنة أن يتخلص منه، يتخلص منه. بقي أمر إذا كانت الجهات المسؤولة في البلد تمنعه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، نعم، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر. وهذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب لطلب العلم في اليمن بدون إذن الوالدين؟ لا بد من استئذان الوالدين، وأن يعرف الوالدان أين تذهب، ثم إن كان عندهما من يخدمهما سواك ويقوم على أمرهما فاستأذنهما وحبب إليهما ذلك وبشرهما بالأجر، تودد إليهما فقد يمنعانك مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك يأذنان، وإن لم يأذنا وأنت في حاجة إلى العلم فتحيل عن طريق حج عن طريق عمرة عن طريق زيارة ثم عد إليهما، نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ المال منها؟ الظاهر أن هذا يقوم على المكارمة، يعني دون أجرة محددة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحاجم دينارا، نعم. وهذا سائل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بفناء النار؟ هذه المسألة اضطرب الناس فيها، فبعض أهل العلم قالوا إنهما قالا بفناء النار، وبعض أهل العلم قالوا لم يقولا بفناء النار ولكن ألزمهما بعض الناس، والله أعلم، كل يؤخذ من قوله ويرد، نعم. أحسن الله إليكم. هل يقال الشهيد فلان بالتعيين؟ لا، لا يقال هذا، ولكن يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نعم. وهذا سائل يقول: هل الاستحمام المتضمن للنية والاستنشاق يجزئ عن الوضوء؟ الظهر المضمضة، ما أدري، الظهر المضمضة النية ما أقول. إن كان الغسل عبادة كالغسل من الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة أو الاغتسال للجمعة فهو يجزئ إن شاء الله تعالى، ما دام أنه تمضمض واستنشق وغسل أعضاء الوضوء. أما إن كان للتبرد فلا بد للوضوء قبله أو بعده، لأن الغسل للعبادة منه ما هو واجب وهو ما كان لرفع الحدث، ومنه ما هو مستحب كغسل الجمعة وغسل العيد. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الأكل بيد اليمنى والشرب؟ هل هي سنة أم واجبة؟ بل يجب على المسلم أن يأكل باليمنى ويشرب باليمنى ويعطي باليمنى ويأخذ باليمنى، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. لكن إذا عجز، إذا كان الإناء ثقيلا فاستعان فأخذه باليمنى واستعان باليسرى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، هذا سائل عبر الشبكة يقول: هل للزوج أن يمكث في بيت زوجته الثانية في وقت زوجته الأولى مع العلم أن الأولى في هذا الوقت في مكان عملها؟ ما دامت في مكان عملها أو مريضة فلا مانع، لكن إذا كانت موجودة في البيت فحقها لها إلا بمسوغ تعارف الناس عليه. فنحن مثل عندنا، ولا أدري عندكم أنتم يا أهل البحرين، أن الانتقال يكون بعد صلاة العشاء، عندكم كذلك أو ما تعددون أنتم؟ ها؟ أقول عندنا بعد العشاء الانتقال يكون بعد العشاء، لكن أحيانا قبل العشاء أو بعد العشاء يأتي أهل الزوجة المنتهية أرحامه أصهاره، فهو يقدم لهم الواجب، يضيفهم ويقدم لهم الواجب ويؤانسهم، والمنتظرة تعلم ذلك، وإن لم تعلم أعلمها، ثم يذهب بعد ذلك. أو تكون المنتهية قد أصابها مرض فيوصلها المستشفى، أو يكون أحيانا جاءته دعوة مثلا فاضطر أن يذهب إلى المكان المدعو فيه قبل العشاء، فيغادر من عند المنتهية ويعلم المنتظرة بأنه ذاهب إلى مكان كذا، يعني هذه مسوغات. أما أن يمكث اعتباطا ويأخذ من حق هذه لهذه فهذا خطأ. نعم. لا بأس، نتابع النظر في أسئلتكم بعد الصلاة إن شاء الله، ولو أثقلنا عليكم شيئا، ومن أراد أن يذهب فهو في حل. الرحيم، هذا سائل عبر الشبكة يقول: هل الكفارة في الجماع تكون لزوجين أو للزوج فقط؟ إذا كانت الزوجة مطاوعة موافقة فهي شريكة في الكفارة، فعلى كل منهما كفارة في هذه الحال. أما إن قهرها الرجل وغلبها أو كانت نائمة أو كانت ناسية الصيام، فالكفارة على الرجل نفسه، على الزوج نفسه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسبوق إذا كان بعيدا عن السترة أن يتقدم إليها وهو في الصلاة؟ لا أرى ذلك، أرى أن لا، يعني الواجب أن لا يمر أحد في موضع سجوده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب مبتدئ وأقرأ كتب السلف كما أسمع أشرطتهم ولله الحمد. سؤالي فضيلة الشيخ: أريد أن أقرأ بعض الكتب وأسجلها في أشرطة ثم أقوم بتوزيعها لدعوة المسلمين إلى السنة الصحيحة وأيضا دعوة غير المسلمين، علما أن الأشرطة سوف تكون باللغة الإنجليزية، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا مانع من ذلك بشرط أن تعرضه على أهل العلم الموثوقين. نعم. أحسن الله إليكم وسددكم في القول والعمل. آمين. هذا سائلة تقول: امرأة حملت عن طريق التلقيح وهي الآن حبلى، وطلبت الدكتورة أن تفطر في رمضان لأن عندها فقر الدم. إذا هذا عذر، إذا كانت الطبيبة مسلمة وقررت هذا فهذا مسوغ للفطر، فتفطر وتقضي فيما بعد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط إذا كان سعرها بالتقسيط يختلف عن سعرها نقدا؟ الأصل الاختلاف، فقد جرت العادة وجرى العرف عند الناس الفرق، فإن البيع نقدا أقل من البيع بالتقسيط، فالأصل الإباحة. إذا كان البائع يملك السلعة ولم يكن هناك تحيل على الربا كما بما مثل ما يسمونه الجزاء على التأخير، فلا مانع من البيع بالتقسيط إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الولي يخلق طفلا من غير أب؟ هذا شرك في الربوبية، وقد سبق هذا القائل قريشا في الشرك، فإن الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قريش ومن دان دينها من جزيرة العرب، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ولم يقل أحد من هؤلاء إن معبوديهم يخلقون أبدا، بل هم مقرون أن الأمر والخلق لله سبحانه وتعالى. فهذا القائل سبق قريشا، سبق كفار قريش ومن دانها في الشرك، فقد أشرك بهذه المقولة وخرج من دين الإسلام وانتقل إلى الكفر، وإن صام وصلى وشهد أن لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك يقول: ما حكم من يقول يجوز دعوة الأموات والاستغاثة بهم؟ وهذا من الأمور الشركية، فالدعاء محض حق الله سبحانه وتعالى، فلا يدعى أحد من الخلق سواء كان حيا أو ميتا. ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو من شرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القائل يدعوكم أيها المسلمون والمسلمات إلى أن تشركوا بالله عز وجل، فاحذروه واحذروا مقالاته، وإن كان في بلد مسلم فتقدموا إلى الحاكم، حاكم ذلك البلد، بشكوى هذا الرجل وإحالته إلى القضاء الشرعي كي يقول فيه حكام، كي يقول فيه قضاة المسلمين كلمتهم. فهو كافر مرتد إن لم يتب، وإن مات على هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مات على غير الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، بل ماله في يصرفه الحاكم في مصارف الفي العامة. أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم في من يعلق قلبه بالتمائم ويعتقد فيها النفع والضر ونفع الضر؟ هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، فيجب على هذا أن يتوب. أولا يجب على من حوله من طلاب العلم أن ينصحوا وأن يبينوا له أن هذا العمل شرك، وأن تعليق التمائم من الأمور الشركية، فإن انتصح فهو المطلوب، وإلا فإنه بهذا الاعتقاد يكفر بالله عز وجل، وإن شهد الشهادتين وصلى وصام وحج وزعم أنه مسلم، ما دام أنه يعتقد في التمائم أنها تنفع وتضر. نعم، فهذا شرك في الربوبية من جهة وشرك في الألوهية من جهة أخرى. فهو شرك في الربوبية في اعتقاده نافعا وضارا مع الله عز وجل، وشرك في الألوهية في العبادة من حيث أنه علق قلبه بها وتأله لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تقوم بالذبح لأضحيتها وغير ذلك من الذبائح؟ تذكية المرأة حلال، كانت ثقة وقادرة على أن تذبح وتذكي أضحيتها أو ذبيحة بيتها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن جرت العادة أن الأمور أن الرجال هم الذين يباشرون هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل يقول فيه صاحبه: بارك الله فيك ونفع بك، لقد انتشرت في هذه الأيام بين المسلمين ظاهرة خطيرة، وهي كثرة تحزبهم وتفرقهم، وكل فرقة ترى في نفسها أنها صاحبة المنهج القويم وأن غيرها هم الجهل والضللة، إلا أن الإسلام ليس جمعية أو مؤسسة، إنما هو دين شامل. فأرجو منكم توجيه كلمة إلى أولئك المتعصبين بأن يلتزموا بالإسلام وتعاليمه لا بجماعاتهم وأحزابهم، وأن لا يذكروا أحدا من المسلمين بسوء، وإن أخطأ حتى لا يوقعوا أنفسهم بمتاهات هم في غنى عنها، وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله عليك يا صاحب هذه القواعد. أقول: الجماعة الحق هي جماعة أهل السنة، الجماعة السلفية، وقد دل على شرعية الانتساب إلى السلفية النص والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على الانتساب إلى السلفية. قال رحمه الله وهو يرد على بعض الضلال في عصره: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق إلى آخر العبارة. راجعوا للمزيد من التفصيل والبسط مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. ويظهر أن قائل هذا المقال أحد رجلين صايغ هذا السؤال أحد رجلين، أو لا يقول ما في السؤال إلا واحد من رجلين: رجل جاهل لا يعرف السنة ولا يعرف سلفية ولا يفقه هذا الباب، وإنما هو يردد أقوالا سمعها فقط، ورجل آخر صاحب هوى يقرر قاعدة المعذرة والتعاون ويدعو إليها، وهي قاعدة فاجرة ضالة فتحت الباب على مصراعيه للنحل الضالة وجعلتها جنبا إلى جنب مع أهل السنة، سواء كانت منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد أفضت القول في هذه الجماعة وفي هذه القاعدة في مجالس متعددة في بلدي السعودية وفي مواطن أخرى، فليراجع تلكم المجالس التي حوتها الأشرطة من شاء حتى يقف على مزيد التفصيل والبسط، فإن كان طالبا للحق فسيجد إن شاء الله ما يروي غليله ويشفي عليله. قلت هذه لأنه بان من قوله الإسلام، كيف الإسلام؟ كل يدعي الإسلام، لكن الإسلام كتاب وسنة. قال: ولا يتكلم أحد في خطأ أحد، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو السنابل لحماته سبيعة وقد توفي عنها زوجها، ثم وضعت توفي عنها وهي حامل، ثم وضعت بعد أسبوعين فتجملت، قال: والله ما أنت بناكح حتى إلا بعد 4 أشهر و10، أو كما قال. فلما أمست شدت عليها ثيابها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل. وأخرج أحمد والطيالسي والسجستاني والبغوي رحمة الله على الجميع من حديث أبي عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث وهو بمجموع طرقه صحيح، وصح وتواتر النقل الصحيح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم الرد على المخالف. ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة في أصوله حفظوا له كرامته وصانوا عرضه ولم يتابعوه على زلته ورجوا له الأجر، وهو عندهم مجتهد أخطأ. وإن كان صاحب بدعة فإنهم يردون مخالفته ولا كرامة له عندهم. وقد جليت هذه المسألة في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الست الأصول العظيمة، وبسطت فيها بسطا، وتجدون هذا في طبعة الفرقان بالإمارات، طبعة مكتبة الفرقان، فليراجع هذه الطبعة من شاء، فإن طالب الحق سيجد فيها إن شاء الله ما يروي له الغليل ويشفي منه العليل. أحسن الله إليكم وأجل لكم المثوبة. هذا سائل من الشبكة يقول: هل يجوز تأخير عقد النكاح بسبب وفاة أحد الأصدقاء؟ إذا كان لم يكن من قبيل النياحة فلا مانع، لأنه أحيانا يكون أبو أحد الزوجين، يكون متوفى أبا لأحد الزوجين أو أخا لأحد الزوجين أو خالا لأحدهما أو عما له، فيؤخرونه شيئا حتى يتمكن الحضور من حضور، حتى يتمكن الجميع من حضور الوليمة وشهود الفرح، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وسدد خطاكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في رجل يستهزئ من عمرو بن سلمة ويضحك من الذين صلوا خلفه لأنه صغير السن وليس بمكلف، وهل هو صحابي أم تابعي؟ وجزاك الله خيرا. الذي يظهر أنه تابعي، وهذا العمل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في زمانه ولم ينكره، والمحققون على أن إمامته صحيحة وأن إمامة الصبي صحيحة، وأهل العلم والفضل وجلالة القدر لم يستهزئوا بمثل هذا، وإنما هذا يحصل من الجاهل، من جهلة الناس وضلالهم. وليس غريبا على الضلال والجهلة أن يستهزئوا بسنة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، نشهد الله أني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، لو تكرمت بذكر بعض المواقف التي حصلت لكم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أحبك الذي أحببتنا من أجله. في الفترة من شوال عام 96,300 إلى آخر سنة 400,000 كنت، أو قبلها في منتصف تقريب، في منتصف سنة 300,000 كنت أعمل في مركز الدعوة بالمدينة، يوم كان مركز الدعوة ضمن، أو يوم كانت مراكز الدعوة في في المملكة ضمن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان الرئيس عليها آنذاك سماحة الإمام الوالد الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكنت آنذاك معاولا لمدير المركز في حضوره ونائبا عنه في غيابه، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعلم ذلك، وكنت أتصل به حينما في حضور مدير المركز وفي غيابه، في حضوره بتفويض منه وفي غيابه بحكم النيابة، أتصل بسماحته رحمه الله وأشاوره في بعض الأمور، فإذا أعطاني الموافقة كتبت للمرجع. هذه الخلاصة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، في هذه الأيام قد كثر من بعض الشباب السفر إلى بعض الدول الإسلامية الفقيرة والزواج في تلك البلدان لفترة محدودة لقضاء الإجازات فقط وترك زوجاتهم ولم يعودوا إليهن، وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن السائل يشير إلى ما يصنعه بعض المبتعثين إلى أوروبا أو أمريكا أو الهند أو غيرها بنية الطلاق حالما يرجع إلى بلده بعد نهاية مهمته، والجمهور على التفريق بين هذا الصنيع في النكاح وبين المتعة، لأن المتعة التي أجمع على تحريمها أهل السنة هي اتفاق بين الطرفين على أن يكون النكاح ينتهي بأجل حسب ما يتفقان عليه، وهذا النكاح ليس فيه اتفاق بين الطرفين، وإنما هو من جانب واحد، فالزوج يعقد على هذه المرأة وهو عازم على الطلاق وفي نيته، والتحقيق أن هذا النكاح محرم، أن هذا النكاح محرم، أولا مخالفته للأصل من النكاح، فإن الأصل وهو الذي تطمع فيه كل امرأة تحب أن تعف نفسها وتستر نفسها بالحلال الديمومة والاستمرار، فلا توجد امرأة عاقلة تطمع في زوج يتلذذ بها ويقضي وطره منها ثم يطلقها لأمد أضمره في نفسه وعزم عليه. الثاني أنه غش للمرأة، فإن المرأة العاقلة لو علمت أن هذا الرجل تزوجها لفترة معينة يفارقها بعد تلك الفترة لن ترضى به زوجا أبدا، فإن الجلوس عند أهلها خير من هذا الزواج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف القبوري؟ القبوري المشرك الذي يعتقد الشرك ويدعو إليه حتى ولو لم يدعو، الصلاة خلفه باطلة إذا فهم أن صنيعه شرك، بلغته الحجة وفهمها وعرف أن صنيعه شرك وإن لم يقتنع، فإنه لا تصح الصلاة خلفه، الصلاة خلفه باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إني أحبك يا شيخ في الله. والسؤال هو: أنا أسكن مع شباب من أهل التوحيد والمتبعين لمنهج السلف الصالح، ولكن المنطقة تكثر فيها المقاهي، ويوجد بالمقاهي أناس لا يصلون، وعندما نذهب للصلاة نمر عليهم ولا نستطيع السلام عليهم، وجهونا مأجورين. أولا أسأل الله لنا ولكم وللسامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات الثبات على السنة، وثانيا اصبروا وناصحوهم، خذوهم بالرفق باللين بالحكمة ولو أفرادا، ناصحوهم، وإن بدأتم بمناصحة صاحب المقهى إذا كان سنديا ليقفل مقهاه وقت الصلاة فهو أفضل، فإن كثيرا من الناس في البلاد المسلمة ولله الحمد يقبلون النصيحة ولكن تأخذهم الغفلة ويأخذهم الجهل والتسويف بالصلاة، فاصبروا وصابروا على مناصحة إخوانكم من المسلمين. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد مسجد تقام به الجمعة وهو ملتصق بجدار المقبرة في القبلة، ومن جهة جدار المسجد في المقبرة مباشرة، هل نصلي فيه؟ بارك الله فيكم. الذي فهمت أنه مفصول، لكن هنا أيهما المبني أولا؟ هل المبني المسجد أولا أو المقبرة أولا؟ فإن كان المسجد أولا فلا حرمة للمقبرة، تنبش إن قدر عليها، وإلا يفصل المسجد فصلا تاما، يفصل، يوضع جدار آخر فاصل. وإن كان المبني المقبرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عن الجلوس على المقابر والصلاة إليها، فإن لم يمكن إزالة المسجد فصل فصلا تاما وجعلت مسافة بينه وبين المقبرة بجدار يفصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: فيه محل تجاري يبيع منتوجاته نقدا، وبعضها يبيعها مقابل شيكات بنكية، ويدفع مقابل ثمن فاتورات السلع والكهرباء والهاتف وغيرها شيكات بنكية، لأن الدولة تضطرهم لذلك لأجل محاسبتهم في الضرائب، مع العلم أن البنوك كلها ربوية، فما حكم العمل في مثل هذا المحل كبائع؟ أنا لم أفهم هذا السؤال، بارك الله فيك، ما فهمته. نعم، هاتي غيره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، ما حكم زواج المسيار في الشرع؟ الذي أدين الله به أنه محرم، أولا أنه محدث واسمه يدل عليه مسيار، والعرف يقولون يسير فلان على فلان يعني يزوره، فهو لا حاجة له في هذه المرأة إلا وقت ما يزورها، فلا علاقة بينه وبينها أبدا. وثانيا أنه يخالف مقاصد النكاح أو مقاصد شرعية النكاح، فإن شرعية النكاح لها مقاصد، ومنها السكن والاستقرار النفسي والعفة الإعفاف، وهذه غير موجودة في المسيار، لا سيما إن كان الرجل عنده زوجة أولى فإن هذه الثانية ستتضرر، قد لا يأتيه إلا بعد سنوات. نعم، فالذي يظهر لي تحريمه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحتك لخطباء المساجد في هذا الزمان؟ نصيحتي لخطباء المساجد في هذا الزمان أن ينشروا دين الله من خلال الخطب، ينشروا التوحيد وينشروا السنة ويعالجوا مشاكل الناس الاجتماعية، وأن يحذروا من الشرك، ويحذروا من المعاصي، ويحذروا من البدع، وأن يعنوا بحظ الناس على إحسان تربية الأولاد. هكذا الخطب، هكذا الخطب، وهكذا الخطباء، فإن خطباء السلف على هذا يعلمون الناس عبر الخطب دين الله الخالص، ويحذرونهم مما يضاد هذا الدين من الشرك والبدع والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما صفة صلاة الله وملائكته في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ صلاة الله على عبده كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقبل ذلك أهل العلم. وصلاة الملائكة الظاهر أنها الدعاء كما في حديث: والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يصح التوكيل من قبل الزوج في عقد الزواج عبر الهاتف مع العلم أن كل واحد منها في بلد آخر؟ يعني أن الرجل يوكل رجلا آخر يتولى العقد نيابة عنه، إن كان يريد هذا فلا مانع إن شاء الله، لكن نخشى أن ذاك الموكل يتزوج هو بنفسه. كان يعرف رجلا موثوقا أمينا فيقول: يا فلان، أنا خطبت فلانة من أبيها وعقدي قريب، فاذهب أنت وكيلا عني، قريب له أو أبوه مثل كأبيه أو أخيه، هذا أفضل، أو من معارفه. نعم. فيقول ولي في العقد: زوجت فلان بنتي فلانة، إلى آخر الإيجاب. ويقول ذاك: قبلت نكاحها له على ما ترغيتم عليه من المهر والشروط. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: يا شيخ، هل يجوز أن نصلي في مسجد من مساجد الشيعة إذا حضرت الصلاة ولا يوجد مكان للصلاة؟ صل في بيتك ولا تصلي خلف هؤلاء، إن كان الإمام منهم فلا تصلي خلفهم، وإن كنتم أنتم جماعة وهذا المسجد فيه مواصفات مساجد المسلمين وليس فيه شيء من المنكرات فصلوا فيه لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وسدد خطاكم، هذا سائل يقول: هل من يستخدم التصوير لذوات الأرواح وأيضا مسبل الثوب يكون من أهل النفاق الاعتقادي، علما بأنه مقر بالنصوص في ذلك؟ لا، ليس من أهل النفاق، هذا عاصي. ثم صاحب التصوير الذي يصور ذوات الأرواح هل يصور ما احتاجه الناس كصورة البطاقة الشخصية، صورة الجواز، صورة يعني يتعامل مع الجهات الأمنية التي تتابع أهل الإجرام فيصور لهم؟ يعني الأمر فيه، فتصوير ذوات الأرواح للحاجة هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، أما التصوير للذكرى وغير ذلك من المقاصد، هذا محرم، صاحبه عاصي وكسبه حرام. بهذا القدر نكتفي، ونستودعكم الله يا أهل هذا البلد، ونشكر فضيلة أخينا الشيخ عيسى ابن صالح الحسن وإخوانه الذين هيئوا لهذه الدورة العلمية، ونشكركم أنتم أي أهل البلد على ما مكنتمونا فيه من وصبرتم به علينا من طول الوقت والحضور إلى هذه الدروس. وكذلك نشكر من كان يتابعنا عبر الشبكة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن لا يقوم لنا أحد، نحن نحبكم في الله وأنتم كذلك، فلا تكلفوا أنفسكم فإننا لا نحب ذلك، بارك الله فيكم. نشكر الشيخ على ما قدم في هذه الأيام من علم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لنا وله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على ما أذنت لنا في هذه الدورة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة. وكذلك نشكر كل من ساهم لإقامة هذه الدورة، سواء كان بماله أو بنفسه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الأول حين خلصت. يا الله.